بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. في الأسبوع الماضي بدأنا دراسة جوازم الفعل المضارع، ولم يسعفنا الوقت بأن نفصل فيها كما ينبغي أن نفصل، ولهذا سنعيد مراجعة الجزء الضئيل الذي درسناه ثم نستمر في الجوازم كلها. الجوازم كما ذكر الشيخ 18. من يذكر للنص؟ أذكر النص. الجوازم 18. الجوازم 18، وهي لم لم ولما ولما وألم وألم وألما وألما ولام الأمر والدعاء ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وإن ومن ومن وما وما ومهما ومهما وإذ ما وإذ ما وأي وأي ومتى ومتى وأين وأيانا. يلا وأيانا وأيانا وأين وأين وأين وأنا وأنا وحيثما وحيثما وكيفما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وإذا في الشعر خاصة. هناك جوازم تجزم فعلا مضارعا واحدا، هذا تكلمنا عنه. ما هي الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا؟ نعم. لم و ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. هذه هي الحروف التي تجزم فعلا مضارعا واحدا. إذا دخلت على الفعل المضارع الذي يكون مرفوعا دائما فإنها تجزمه. لم حرف نهي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. لما لما هذا أيضا حرف جزم ونفي وقلب مثل لم. ألم هي لم نفسها وزيدت عليها همزة التقرير. همزة التقرير، ما معنى همزة التقرير؟ الهمزة التي تجعلك تقر بما تسأل عنه. ألم نشرح لك صدرك؟ بلى، أقر وأقرر بأنك قد شرحت لي صدري. ألم أعلمك ما يفيدك؟ بلى. ها؟ نعم، هذا أيضا كذلك. ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم. على كل حال هذه يعني ألم قلنا زيدت عليها الهمزة للتقرير. ألما كذلك هي لما زيدت عليها التقرير أيضا. لام الأمر والدعاء هي في الحقيقة لام الطلب، والطلب يجمع ما بين الأمر والدعاء. فعند الأمر يكون الطلب يكون الأمر جازما، أي من الأعلى إلى الأدنى. والعلو هنا والدنو ليس بمعنى أن هذا أسفل وهذا أعلى، وإنما هو نوع من الاحترام، نوع من التقدير. فعندما يطلب منك معلمك أو رئيسك فهذا أمر، وعندما يطلب التلميذ من معلمه أو المرؤوس من رئيسه فإن هذا يكون دعاء، وعندما يطلب أحد من زملائك منك شيئا فيكون هذا التماسا. هذه حقيقة لا يمكن أن نجادل فيها. العلو من الله تبارك وتعالى علو حقيقي لا يمكن إلا أن نقره، ها؟ ولا يمكن إلا أن نعترف به. سبح الأعلى. هنا يعني اللام هو لام طلب الجازم، والطلب يجمع بين الأمر والدعاء، والأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، والدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، ثم الالتماس يكون فيما بين المتساويين المتقاربين المتحابين. لا للنهي والدعاء، لا للنهي والدعاء. والنهي هنا هو الأمر بالكف عن الفعل وتركه والإقلاع عنه، لا تفعل، وهذا هو نهي بالكف عن الفعل أو الشيء. والدعاء والنهي يكون من الأعلى إلى الأدنى، والدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، والدعاء يكون من الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، والأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى. هذه هي الحروف التي تجزم فعلا واحدا وقد تحدثنا عنها. وأما الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين حرف واحد، وهذه تكون عندما تجزم فعلين يكون الأول فعل الشرط والثاني يكون جواب الشرط. الفعل الأول المجزوم يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني المجزوم يكون جواب الشرط أو جزاء الشرط. والفعل الواحد أو الحرف الواحد الذي يجزم فعلين مضارعين هو إن تحترم والديك تبرهما برا حقيقيا. إذن إن حرف جزم يجزم فعلين مضارعين، نعم حرف جزم وشرط. ماذا قلت أنا؟ ها؟ حرف جزم وشرط، حرف جزم وشرط. إن تحترم والديك تحترم، ها؟ نعم فعل مضارع مجزوم بإن، وهو فعل الشرط. تبرهما هذا هو جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم، وفي الحقيقة سيكون تبررهما، ها أنت، ولهذا يعني هذا جواب الشرط مجزوم ب وهو مجزوم بإن، وهو جواب الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهما ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الثاني النوع الثاني من حروف من الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين هي كلها أسماء بإجماع النحويين جميعهم. 9 أسماء، ما هي؟ من، وما، وأي، ومتى، وأيان، وأين، وأنا، وحيثما، وكيفما. إذا تلحق بهذه الأسماء 9 ولكن في الشعر خاصة، وهذا ما أكده الشيخ رحمه الله ورضي عنه. ما صح أنه اسم، ولكن هناك خلاف في حرفيته، هناك جوازم صح عن اللغويين أنها اسم، ولكن اختلف في حرفيته، وهو مهما هذا هو اسم على الحقيقة واختلف في حرفيته. ثم هناك ما صح أنه حرف واختلف في اسميته. يلا، إذما هذا حرف وليس باسم، ولكن اختلف في اسميته، ولهذا نحن نمضي مع ما صح ونترك ما مختلف فيه. إذن مهما هو اسم يضاف إلى الأسماء 9، وإذما هذا حرف يضاف إلى الحروف 6. لام الطلب، لام الطلب هذا حرف جزم، وهو طلب فعل الشيء لا تركه، طلب فعل الشيء لا تركه ولا الكف عنه، لتفعل كذا، لتترك كذا، فهو يطلب منك أن تفعل الشيء لا أن تتركه. وهو دائما إذا ابتدأت به الجملة يكون مكسورا، وإذا سبقته الفاء أو الواو فإنه يجزم، ولتكن منكم. وهو لام الالتماس إذا كان الطلب بين متساويين، لتكن عندك حقوق الوالدين مرعية، لتكن عندك حقوق الوالدين مرعية، لتكن اللام لام الأمر، تكن فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون. حقوق الوالدين اسم تكن، وهو مضاف، الوالدين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع، لأنه مثنى. مرعية علاش حال؟ ما دخلنا خبر، خبر ولتكن، إذن خبر كان. لتجعل للصلح بقية في قلبك تصلح بها ما فات. إذن لتجعل هو اللي كتهمنا، اللام لام الأمر، تجعل فعل مضارع مجزوم باللام والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. لا الناهية، لا الناهية إما أن تكون ناهية وإما أن تكون داعية. إذن لا هي الناهية، أو لا الطلبية، ولا الطلبية تأمرك بأن تكف عن الشيء، أي أن تنهاك عن فعل الشيء، والنهي يكون من أعلى، النهي يكون من أعلى، ومن الأدنى يكون الدعاء، ومن المساوي يكون الالتماس. يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله. أنا اللي كتهمني هنا يا هذا نهي، ممن هذا؟ ها؟ هذا لقمان لمن؟ لابنه، لابنه. إذن هذا نهي، هذا نهي ممن؟ من أعلى إلى الأدنى. إذن يا بني لا تشرك بالله، لا حرف نهي جازم، حرف نهي جازم. تشرك فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. على كل حال هناك أيضا ثم لم ولما، لم ولما هذان حرفان يسميان حرفي جزم ونفي وقلب، حرفي جزم ونفي وقلب. والقلب قلنا هو يقلب الفعل المضارع من الحاضر والمستقبل إلى الماضي، إيه في معنى طبعا. همزة التقرير تدخل على هذين الحرفين، هي همزة التقرير والاستفهام في نفس الوقت، وفيها حمل للمخاطب على التقرير، ذاك الذي تخاطبه ألم تخاطبه تحمله على التقرير، أي على أن يقر بما وقع وبما يسأله عنه السؤال الذي تستفهمه به. ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجدك يتيما فآوى، إلى آخره. إذن همزة التقرير تدخل على هذين الحرفين وتجعلهما يقرران المستفهم عما سئل عنه وليقر به. إذن إن إذ ما من مهما أيانا أين، غير اسمعني، أن حيثما أي كلها أسماء إلا إن وإذ ما فهما حرفا. صافي تفهمنا على هذه. دابا أنا غادي نعطيكم هنا يا إن حرف، إذ ما حرف، من شكون اللي قال حرف، اسم، مهما اسم، أيانا اسم، أين اسم، أن حيثما اسم، أي. إذن كلها تجزم فعلين مضارعين، أي فعل الشرط وجواب الشرط أي جزاء الشرط. مثال: إن يفترق بيننا نسب، أو إن يفرق بيننا نسب، يؤلف بيننا أدب، أقمناه مقام الوالد. شكون اللي عاود ردد هذا البيت؟ شكرا لك. إن يفرق بيننا نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. فين هو فعل الشرط هنا وفين جواب الشرط؟ يفرق هذا فعل الشرط وجواب الشرط يؤلف، وحرف الجزم هو إن، يجزم فعلين مضارعين، يجزم فعلين مضارعين. إذن إن حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، يفرق فعل مضارع مجزوم بإن، وهو فعل الشرط، وهو فعل الشرط. جواب الشرط يؤلف، يؤلف وهو فعل مضارع مجزوم بإن، وهو الفعل الثاني جواب الشرط وفاعله، هذا يؤلف. إن يفرق بيننا نسب، هذا النسب هو الفاعل، ويؤلف ما هو فاعله؟ تقديره هو أدبه. ماشي تقديره، راه كاين أخويا، ليش تقول لي تقديره هو موجود؟ التقدير كيكون للضمير، والضمير هو اللي مخفي. إذن أدب هو الفاعل. دابا الآن هناك أدوات جازمة وهي أسماء باتفاق العلماء، أسماء، حنا غنجيو لأدوات. عندك من أداة جازمة وهي اسم باتفاق العلماء، ما أيضا غير من للعاقل وما لغير العاقل، وهذه من جمال العربية، اللي هو إنسان عاقل أو كائن عاقل نستعمل له من، ما نستعملها لغير العاقل. متى هذا ظرف، متى هو اسم، أي هذا اسم، أيانا هذا اسم، أنا حيثما هذه كلها أسماء. أما مهما فهي اسم في الراجح والغالب بدليل القرآن الكريم. الله يرضى عليك. وقالوا مهما تأتنا به من آية. إذن مهما إذن يرجح القرآن ومن اللي كيجي القرآن ما كيبقى عندنا حنا دخل العلماء ولا لغيرهم. عاد ديك النهار كنت كنسمع الأستاذة ديال القرآن كتقول لك من اللي كنستعملوا القرآن هو الحاكم على القواعد النحوية وحاكم على آراء العلماء. ولا تحكم اللغة على القرآن ولا يحكم العلماء على القرآن، بل إننا نقتبس من القرآن ونصحح من القرآن ونقوم ألسنتنا بالقرآن الكريم. وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الضمير في به مهما تاتنا به يعود على مهما تاتنا به، أي يعود على ذلك الاسم اللي هو مهما. والضمير لا يعود إلا على اسم، لأن الضمير هو برأسه اسم. إذ ما حرف على الراجح، إذ ما هو حرف على الراجح لأنه يمكن تعويضها بإن. إذ ما تفعل كذا إن تفعل كذا، لاحظتوا هذه القضية هذه. إذ ما تقرأ القرآن يطمئن قلبك، إذ ما تقرأ القرآن يطمئن قلبك، إن تقرأ القرآن يطمئن قلبك أو يطمئن قلبك. إذن لاحظ أن إذ ما أو إن يعوضان بعضهما، ولهذا فإن إذ ما هي حرف على الأرجح. تقرأ القرآن، تقرأ هذا فعل الشرط مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون الظاهر وقد كسر لالتقاء ساكنين. يطمئن قلبك، يطمئن قلبك، هذا هو جواب الشرط مجزوم بالسكون الظاهر في آخره. تفهمنا على هذه؟ ومن بعد غادي نقراو علاش قلنا يطمئن، لان راه هذا ماشي منصوب، هذا راه غير مجزوم، ولكن جوج ديال النونات دمجوا في بعضياتهم ما غايجيوش يعني ساكنين بجوج، فهمتي؟ فاشنو عملنا؟ ضغمنا الاول وفتحنا الثاني باش كتعطينا الحركه القدره على الاستمرار في الكلام. من للعاقل، من لا تكون الا للعاقل، من لا تكون إلا للعاقل، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، صحيح؟ احنا غنشوفها واخا خليها نشوفوا بعد هذه. من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما نعمل الآن في خير ميزان من حسناتنا نلقى به وجه الله تبارك وتعالى وهو عنا راض ونحن به سعداء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل علمنا علما نافعا وأن يعيذنا من علم لا ينفع. نكمل في الأسبوع المقبل ما توقع ثم نمضي في دروسنا.